بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واختفى أثرهم وصار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فبقي قدر يسير من باب الأمان نتمه إن شاء الله، ثم ننتقل إلى الذي يليه وهو ما يتعلق بالهدنة من كتاب الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الجهاد، قال: باب الأمان، قال: فصل. فإن فتح الحصن فادعى الأمان منهم جماعة، كل واحد يقول أنا المعطى وأشكل، لم يجز قتل واحد منهم. يعني نادى مناد من الحصن: إن أمنتموني، يعني أعطيتموني الأمان، فتحت لكم الحصن. ولم يكن ذلك ظاهرا ظهورا واضحا للمسلمين، فلما تم فتح الحصن كل واحد منهم يحافظ على نفسه وعلى الرق، قال: أنا من أعطيت الأمان، من طلبت الأمان. حينئذ ماذا يفعل؟ قال: لم يجز قتل واحد منهم لوجود شبهة، والقتل كالحدود يدرى بالشبهات، لأنه اشتبه المباح بالمحرم فوجب تغليب التحريم، كما لو اختلطت أخته بأجنبيات. يعني له أخت مثلا من الرضاع في هذا الحي، يعني أرضعت في نفس المكان، رضعت معه وأراد أن يتزوج، والتبست بغيرها لا يعرف من هي التي رضعت، فإنه يتجنب ذلك المكان. لكن نص الفقهاء على أنه لو كان ذلك في جمع غفير كمدينة أو قرية كبيرة فقالوا هذا لا أثر له، لأنه لا يمنعه أن يتزوج مع وجود امرأة واحدة في هذا الجمع الكبير. قال: وكذلك أيضا مثله لو وجدت شاة ميتة بين شياه مذكاة فإنه أيضا يتجنب خشية الوقوع فيه. نعم. قال: وفي استرقاقهم وجهان، أحدهما لا يسترق واحد منهم كذلك. قال: وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. قال القاضي رحمه الله: هذا المنصوص عليه. وهذا هو كما قلت لكم مذهب الشافعي، بل هو في الحقيقة مذهب الجمهور وهو أولى، لأنه التبس من هو الذي طلب الأمان ولب ما طلب وفتح الحصن ووجد الشبهة، فلا ينبغي حقيقة أن يسترق أحد. قال: والثاني يقرع بينهم فيخرج صاحب الأمان بالقرعة ويسترق الباقون. اختارها أبو بكر رحمه الله لأنه اشتبه الحر بالرقيق فوجب أن يخرج بالقرعة، كما لو أعتق عبدا من عبيده وأشكل. يعني عنده عشرة أعبد أو عشرة عبيد، فقال أحدكما فلان حر، ثم اشتبه عليه، لا يدرى أي العشرة، ففي هذه الحالة لا يمكن أن يخرج عبيده كلهم أحرارا لأن فيه ضرر إلا إذا رغب، فلا سبيل إلى ذلك ولا مخرج إلا إلى القرعة، والقرعة ثابتة شرعا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرع أيضا بين الأعبد الذين رجل كان له ستة أعبد فأعتقهم إلى دبر، يعني بعد موته، فتبين أن عليه دين، فأحضرهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فباع أربعة وأبقى اثنين على دبر يعني بعد ذلك. مثله أيضا الطلاق، لو قال لزوجاته إحداكن طالق ولم يعرف واحدة منها فحينئذ يخرج بالقرعة، وهذا له أمثلة كثيرة. قال: وإن أسلم واحد في الحسن قبل فتحه ثم فتح فادعى كل واحد منهم أنه المسلم. يعني هذه شبيهة بالتي قبل، الأول طلب الأمان والثاني وجد بينهم مسلم ولا يعرف، كل واحد ليحافظ على نفسه يقول أنا المسلم. قال: خرج فيها ما في التي قبلها، لأن خرج فيها ما كالتي قبلها، يعني الخلاف التي في التي قبلها هل يقرع أو أنه يعتبرون يرفع عنهم السبي تغليبا للمصلحة. خرج فيها ما في التي قبلها لأنها في معناها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أسر الكفار أسيرا يعني أمسكوا بأسير من المسلمين، يعني أخذوا رجلا من المسلمين أسيرا فأدخلوا إلى ديارهم، فأطلقوا لكن بشرط أن يمكث عندهم في بلادهم. الشافعي لا يرى هذا، يقول لا يجوز أن يبقى بين ظهراني المشركين، والإمام أحمد يقول ما دام اشترطوا عليه ذلك مقابل أن يطلقوا فليفعل، في رواية. نعم. قال: كانوا في أمان منه ولم يكن، هذه مسألة أخرى أيضا، يكونون في أمان منه بمعنى أنه لا يأبق فيهم، لا يسرق، لا يتعدى إلى غيره. نعم. قال: كانوا في أمان منه ولم يكن له أن يهرب منهم ولا أن يخونهم في أموالهم، لأنهم على هذا أطلقوه. قال: وإن أطلقوه ولم يشترطوا عليه شيئا، يعني أطلقوه مطلقا دون قيد دون شرط، فله أن يهرب وله أن يسرق وله، نعم، فله أن يقتل ويسرق ويهرب، لأن أولئك كفار مستباح والدم، فله أن يفعل بهم ما يبيح له دينه وهو الإسلام. قال: لأنه لم يصدر منه ما يثبت به الأمان، وكذلك إن أطلقوه على أن يكون رقيقا لهم أو ملكا لأنه حر لا يثبت عليه، إن أطلقوه يعني بهذا الشرط فهذا شرط باطل، لأن الحر لا يكون عبدا كما هو معلوم، فالحر حر لا يمكن أن ينطبق عليه العبد، ولأن الكفار إذا سبوا أحد المسلمين لا يكون عبدا بذلك، ولكن العكس هو الذي يحصل. قال: وكذلك إن أطلقوه على أن يكون رقيقا لهم وملكا لأنه حر لا يثبت عليه الملك ولم يصدر منه أمان، وهذا مذهب الجمهور. قال: فإن أطلقوه وأمنوه ولم يشرطوا عليه شيئا كان له الهرب لأنه ليس بمال لهم ولم يكن له، مرة أخرى هذه العبارة. قال: فإن أطلقوه وأمنوه ولم يشرطوا عليه شيئا كان له الهرب لأنه ليس بمال لهم ولم يكن له خيانتهم في أموالهم وأنفسهم، يعني أطلقوه وطلبوا منه الأمان ولكن مطلق غير مقيد، في هذه الحالة له أن يفر ليخرج من ديارهم، لكن أيضا ما دام قد طلبوا منه الأمان فليس له أن يتعدى عليهم بأي حال من الأحوال. نعم، له أن يسرق ويقتل، لأن هؤلاء كفار محاربون، بينك وبينهم حرب وتمكنت منهم، وستأتي أمثلة في قصة أبي بصير لما جاء رجلان يطلبانه لما فر من المشركين، وصلح الحديبية فيه أن من فر من المشركين يرد إليهم ومن فر من المسلمين لا يعاد، لكن ما فر أحد من المسلمين، هذا أمر معروف، فجاءوا يطلبانه فهو في الطريق خدع أحدهم كما سنبينه وقتله، المحاربين طبعا، أما نمي يوم عهد هذا لا يجوز، حذر منه. قال لأن أمانهم له يقتضي سلامتهم منه. هذا كله عن شخص أسره الكفار المحاربون. قال وإن شرطوا عليه الإقامة عندهم فالتزمه لزمه الوفاء. وعند الإمام الشافعي يقول لا، لأنه لا يلزم أن يقيم في دار الكفار، لأن الإقامة في دار الكفار معصية، والإمام الشافعي له وجه قوي في هذا. قال لزم. قال ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إلى آخر الآيات. نعم. قال لزمه الوفاء لهم نص عليه رحمه الله. وعند الشافعي لا يلزمه، له أن يخرج بأي وسيلة. لقوله تعالى وأوفوا بعهد. يعني أود إذا جاءت عبارة فيها غموض يعني نقف عنده، لأن نرى كثير من الأخوة يشكل عليهم فيأتون يسألون، فإذا مرت عبارة يعني غير واضحة نتمهل. قال لقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقوله عليه الصلاة والسلام المؤمنون عند شروطهم. المؤمنون عند وفي اللفظ المشهور على شروطهم، وكله صحيح، حروف الجر ينوب بعض عن بعض. الأكثر في الروايات المؤمنون على شروطهم، وفي الرواية التي أوردها المؤلف عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. قال وإن شرطوا عليه أن يبعث إليهم فداءه من دار الإسلام. يعني قالوا نطلقك مقابل فداء على أن تدفع لنا فدية، والتزم لهم فعليه أن يوفي. قال لزمه ذلك لما ذكرنا، ولأن النبي صلى الله عليه وآله، لأن هذا من باب الوفاء بالعهد، وخير من يوفي بالعهد ويلتزم به هو المسلم. قال ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صالح أهل الحديبية على رد من جاء وفى لهم. وفى لهم بذلك، لكن وجد منهم من كما سنبين من جاء المشركون يطلبونه فصاروا يطلبون حتفهم كأبي بصير كما سيأتي في قصته حتى لا نكرر. نعم. وقال إن لا يصلح في ديننا الغدر. إن لا يصلح في ديننا، يعني إن المراد المسلمين، يتكلم باسم المسلمين. إن معشر المسلمين ومعاشر المسلمين لا يصلح في ديننا الغدر، لأن الغدر ليس من صفات المؤمن، وإذا كان الأمر كذلك فلا غدر. هناك عهد وشرط بيننا وبينهم، هناك يعني تجدون شرط يعني وثيقة عظيمة جدا في صفحات موجودة في صحيح البخاري، رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وشرحها ابن حجر شرحا واسعا جدا، ربما لو أفردت فكانت في رسالة كبيرة أو كتاب صغير. قال فإن عجز عن الفداء كان في ذمته. يعني إن عجز عن الفداء لا يسقط، كالدين كالحق للآخرين، فإذا قدر عليها عاد. كان في ذمته يبعثه إليه متى قدر، حتى لا يؤخذ عن المسلمين بأنهم لا وفاء عندهم وأنهم لا يلتزمون بشروطهم ولا يعنون بالعهود. فما دام المسلم قد أعطى تلك الكلمة، وتلك الكلمة مما اتفق واصطلح عليه وجائز بين الطرفين ولا تتعارض مع نص من كتاب أو سنة، فينبغي الوفاء بذلك. كان في ذمته يبعث إليه متى قدر كثمن المبيع. أنت إذا اشتريت مبيعا من شخص ولا تستطيع أن تسدد له لا يسقط حقه، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، فيبقى ذاك في ذمتك حق موجود في ذمة حتى تستطيع أن توفيه فتؤديه. وإذا ما في شك ما جاء في الحديث من أخذ أموال الناس يريد وفاءه وفى الله عنه، ومن أخذها على العكس من ذلك لا. قال رحمه الله وإن شرطوا عليه أنه إن لم يقدر على الفداء رجع عليهم، فلم يقدر عليه وكان رجلا لزمه الوفاء في إحدى الروايتين. والإمام الشافعي مع أحمد متقاربان كثيرا في باب الجهاد. هنا خالف الشافعي قال وهذا مسلم وهو الآن في أرض فسيحة في بلاد الإسلام كيف يرجع إلى بلاد الكفر؟ الحنابلة وجهتهم أن هذا عهد والتزم به والله تعالى أمرنا أن نوفي بالعهود. الإمام الشافعي يقول لا، رجوع إلى بلاد الكفر وأن يعيش فيها معصية فلا ينبغي له أن يعود. قال رحمه الله لزمه الوفاء في إحدى الروايات. وأنا أقول حقيقة عدم عودته أولى ما لم يترتب ضرر، أن يكون الكفار لهم قوة وربما يستغلون عدم رجوع ذلك مدخلا ليعتدوا على المسلمين وينكلوا بهم والمؤمنون في ضعف، ففي هذه الحالة ينبغي أن يرجع، لأنه يعني إذا ترتب ضرر على جماعة أو فرد فإن الفرد يتحمل وهو يبقى هناك وبإذن الله تعالى يفتح الله له الطريق ويخرج. قال لزمه الوفاء في إحدى الروايتين لما ذكرنا، والثانية لا يعود إليهم لأن العودة إليهم معصية. إذن هو نص عليه وهذا مذهب الشافعي. فلم يلزم تعالى. قال لأن العودة إليهم معصية فلم يلزم بالشرط. قال رحمه الله وإن فلم يلهال إن الشرط ربما تشكل فلم يلزم بالشرط. نحن رأينا أن الوفاء بالشرط مطلوب، لكن إذا اشترط عليك على أن تعمل معصية هل توفي بالشرط؟ لا، من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال رحمه الله وإن كانت امرأة لم ترجع إليهم رواية واحدة. وإن كانت المرأة التي جاء وإن كان الذي جاء منهم امرأة لم ترجع، في الأصل في الاتفاق الذي كتبه علي بن أبي طالب، لأن الذي كتب صلح الحديبية على الصحيح هو علي بن أبي طالب، هناك من قال محمد بن مسلمة، لكن الروايات الصحيحة في البخاري وغيره أن الذي كتب ذلك هو علي بن أبي طالب، وفيه من قال محمد بن سلمة، وبعض العلماء المحققين المدققين كالحافظ بن حجر أذكر أنه دقق في المسألة وقال الصحيح الذي كتب الصلح هو علي، ولكن الذي نسخ نسخة من ما كان عندهم على التصوير ولا غيرها، الذي نسخ منه نسخة وسلمها للمشركين هو محمد بن مسلمة، وبذلك التقى القولا. قال وإن كانت امرأة لم ترجع إليهم رواية واحدة، لأن الله منع ذلك، كان في أصل الصلح أنها ترد لأن كل من خرج من عندهم يعاد، ولكن المرأة كما ترون عورة وعوضة لأن ينكحها الكافر، والله تعالى قل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، والمرأة ضعيفة ربما تفتتن في دينهم، وقد رأيتهم أنهم كانوا يؤذون أكابر الرجال وعظماءهم وكانوا يضربونهم كما فعلوا بلال وآل عمار وغيرهم، إذن المرأة عرضة لذلك وربما ينتهك عرضها، إذن تمنع، ولذلك الله تعالى منع ذلك. ولذلك لما جاء أخوا عقبة بن معيط يطالبان بزوجته لأنها أسلمت ولحقت بالمؤمنين في المدينة بعد صلح الحديبية، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نرد النساء. قال وإن كانت امرأة لم ترجع إليهم رواية واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صالح أهل الحديبية على رد من جاءه منعه الله. يعني شوفوا أيها الإخوة، هذا الصلح كان لا شك ظاهره أن فيه حيف، أن فيه حيفا على المسلمين وفيه ماذا مصلحة للكافرين في ظاهره، ولذلك تأثر الصحابة حتى عمر تأثر وغضب وانتقل من مكان إلى مكان، لسنا على الحق ليس رسول الله، فهدأه أبو بكر وقال هذا توجيه من الله وهذا صلح كتب. قال منعه الله تعالى رد النساء، ولأن في ردها تسليطا على وطئها حراما، يعني أن ينكحها مشرك، والمشرك لا يحل أن يتزوج المسلمة ولا للمسلمة أيضا أن تتزوج كافرا. قال ولأن في ردها تسليطا على وطئها حراما فلم يجز، قال رحمه الله: والعلتان الأخرى التي ذكرت أيضا لأنها ضعيفة، والمرأة ربما تفتن عن دينها ومثلها الصبي. قال: وإن كان الأسير شرط لهم ذلك مكرها بضرب وتعذيب لم يلزمه الوفاء لهم بشرط مما شرطه شيء مما شرطه، يعني أمسكوا بمسلم أسيرا وصاروا يضربونه ضربا شديدا والتزم لهم في هذه، هو مكره، والمكره كما ترون استثناه الله سبحانه وتعالى، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، إن الله تجاوز، إن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن هناك أناسا تجاوزت الشريعة ماذا عن مؤاخذتهم. نعم. قال: عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال: وإن كان الأسير شرط لهم ذلك مكرها بضرب وتعذيب لم يلزمه الوفاء لهم بشيء مما شرطه، مثل الذي يشتري يكره على أن يبيع أو يشتري، يعني أكرهت على أن تبيع بيتك أو جئت إلى ذلك أو سيارتك لا يعتبر بيعا صحيحا، أو أكرهت على أن تشتري لا يكون شراء صحيحا، لأنه البيعان بالخيار ما لم يتفرغ، إلا الله تعالى يقول: أنت إن تكون تجارة عن تراض منكم. قال رحمه الله تعالى: وإن اشترى الأسير منهم شيئا مختارا، اشترى منهم متاعا، أثاث، ثياب، غير ذلك، فهذا أمر لا مانع منه، هو كغيره، عليه أن يؤدي لهم حقهم. أو اقترضه، لأن المعاملة مع الكافرين في البيع والشراء جائزة، أتعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، وأكثر الناس كذبا استخداما للربا وللغدر وللخيانة وللغش هم اليهود، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يتعامل معهم، فغشهم وخديعتهم وكذبهم هذا كله يعود عليهم، أما أنت فأنت تشتري منهم بأمر واضح. قال رحمه الله تعالى: وإن اشترى الأسير منهم شيئا مختارا، يعني وإن اشترى الأسير منهم شيئا وهو مختار، لأن مختار هذه حال، يعني حالة كونه مختارا. أو اقترضه، أو اقترض أيضا من واحد منهم، فيجب عليه أن يرد ذلك الحق إلى صاحبه، لزمه الوفاء لهم لأنه عقد معاوضة فأشبه غير الأسير، فكل ما فيه عوض يعني يقابله عوض يجب أن يرد، لأنك أخذت شيء له عوض، هذا الذي أخذت يقابله عوض ثمن ترده، فيجب عليك أن ترد ذلك الشيء. قال: وإن كان مكرها لم يصح، وإن كان مكرها يعني لم يصح البيع. نعم. قال: فإن أكرهوه على قبضه لم يلزمه ضمانه إن تلف، وعليه رده، لأنه مكره على القبض، لكن عليه أن يرده، لكن لو قبضه راضيا وتلف عليه ضمانه. قال: فإن أكرهوه على قبضه لم يلزمه ضمانه إن تلف، وعليه رده إن كان باقيا، لأنهم دفعوه إليه بحكم عقد فاسد. قال رحمه الله: وإن قبضه باختياره فعليه ضمانه كذلك، والله أعلم. يعني بهذا ترون أيها الأخوة ساعة المعاملات في الفقه الإسلامي، وأن الفقه الإسلامي ليس فقط المعاملة فيه مقصورة على المسلمين، بل أيضا فيه كيف تتعامل مع غير المسلم في أي حال من الأحوال، فنحن الآن لسنا في المعاملات ولكننا في الأمان، وعرض المؤلف أيضا لصور مما يتعامل معه به مع الكافر، إذن الفقه الإسلامي فيه شمول حقيقة، نحن بحاجة إلى أن نفهمه، أن ندرك مغازيه ومعانيه، وإلا الفقه الإسلامي ظاهر. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب الهدنة. باب الهدنة، الآن لا نزال أيضا في الجهاد، ما هي الهدنة؟ ما معنى الهدنة؟ الهدنة هو أن يعقد الإمام لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة معلومة، يعني يتفق عليها بعوض أو بغير عوض. مرة أخرى، أن يعقد ولي الأمر أو نقول الإمام أو الخليفة أو السلطان أن يعقد لأهل الحرب، يعني الذي بينك وبينهم حرب، عقدا على ترك القتال مدة. شوف، على ترك القتال مدة، أما تركه مطلقا فلا يجوز، لأن هذا فيه تعطيل للجهاد، والجهاد أيها الإخوة إنما هو حكم من أحكام هذه الشريعة التي ينبغي أن يظل مفتوحا ولا يجوز تعطيله، لكن قد تأتي ظروف تمنع من قيامه، لكنه هو باق. قال رحمه الله: ومعناها موادعة. ومعناها الضمير يعود إلى الهدنة، معناها الموادعة، يقال هي الموادعة أو المهادنة أو المعاهدة، يعني لك أن تسمي الهدنة أن تقول مهادنة. ما معنى مهادنة؟ لأنك هادنته، يعني اصطلحت معه على إيقاف ذلك الشيء، عدم التعدي. أو موادعة، لأنك توادعه تصالحه على ذلك الشيء، تتفق معه. أو معاهدة، لأنه يكتب بذلك كما حصل في صلح الحديبية. قال: ومعناها موادعة أهل الحرب، ولا يجوز ذلك إلا على وجه النظر للمسلمين. يقول المؤلف: ولا يتجوز هذه الهدنة أو المعاهدة إلا أن ينظر فيها ويدقق، أفيها مصلحة للمؤمنين، أفيها نفع لهم، أو فيها ذل وإهانة وحقارة للمؤمنين. إن كان فيها ذل وإظهار ضعف مع قوة فلا يجوز. أما إذا كان فيها فائدة للمسلمين، أو ربما لا تكون الفائدة ظاهرة جليا كما في صلح الحديبية كما ظن البعض، ولكن المسلمين فيهم ضعف فيخشون من عدوهم، عدوهم أقوى منهم، فربما يفتك بهم، فلا مانع من هذه المصالحة أو المهادنة التي تحقن فيها دماء المسلمين، ويظل المسلمون يتقوون حتى تقوى شوكتهم، وأيضا تتعزز قوتهم، ويستطيعون أن يقفوا في وجه عدوهم. وهذا ما حصل أيها الإخوة، صلح الحديبية حصل ماذا؟ في السنة الثامنة، في السنة السادسة. نعم. قال: ولا يجوز ذلك إلا على وجه النظر للمسلمين وتحصيل المصلحة لهم. أيضا لابد أن ينظر، لا يكون فيه ضعف للمسلم، وأن تكون المصلحة للمسلمين، لكن قد تكون المصلحة ظاهرة وربما تكون خفية. فأنت عندما تقرأ صلح الحديبية تقول: ما هذا فيه استسلام، هذا فيه ذل. وهذا ما فعله الصحابة حتى وصل بهم الأمر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن ينحر ما نحر، وكل منهم أمسك مكانه كأنهم أصيبوا بشيء. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي حصيفة الرأي، فسألها عن ذلك، قالت: أخرج واذهب وانحر ما معك من الهدي وسيتبعونك. فخرج فصاروا يتسابقون، كل يريد من يذبح ومن يحلق إلى آخره. فانظروا إلى الحكمة في ذلك. امرأة أشارت له، ومن هنا يدلنا أيها الإخوة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر الاستشارة كما سيأتي، يستشير أصحابه ويستشير نساء ويستشير صغار المؤمنين وكبارهم، لأن الله تعالى قال: وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. قال رحمه الله: لقول الله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. الله تعالى نهى ماذا؟ أن يهن المسلمون. ما معنى أن يهنوا؟ أن يظهروا الضعف والجبن لأعدائهم، ماذا؟ خوفا من القتال. بل عليكم أن تصبروا وألا تخضعوا لأعدائكم. لماذا؟ لأنكم أنتم الأعلون، لأن المسلم ماذا؟ يعلو ولا يعلى عليه، لأن المسلم هو صاحب المقام الأعلى والمكانة الرفيعة. ولذلك وأنتم الأعلون إن كنتم، أكمل الآية، ولا تهنوا وتدعوا، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. السلم ما هو؟ السلم يعني المسالمة. ماذا يعني لا تدعوا إلى المسالمة والصلح؟ لماذا وأنتم الأعلون؟ وفي آخر الآية ولن يتركم الله أعمالكم، بمعنى لن ينقصكم ثواب أعمالكم، بل عليكم أن تصبروا وأن تستعينوا بالله سبحانه وتعالى، فهو ينصر جنده ويوفقهم. ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون ولن يتركم أعمالكم، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. والله معكم بمعنى بنصره وتأييده وتوفيقه، ولن يتركم أعمالكم، لا ينقصكم أعمالكم ولا يضيع عليكم ثوابها، بل عليكم أن تكونون مطيعين لله، أن تكونوا مطيعين لله سبحانه وتعالى، وقافين عند أوامره مبتعدين عن نواهيه. قال فلا تهنوا إن كنتم. قال رحمه الله تعالى ولأن هدنتهم من غير حاجة. ولأن هدنتهم من غير حاجة، فإذا كانت من غير حاجة فلا ينبغي أن يكون فيها الضعف. قال ولأن هدنتهم من غير حاجة ترك للجهاد الواجب لغير فائدة. يعني يقول الهدنة إما أن تكون لحاجة كما في صلح الحديبية، وإما أن تكون لغير حاجة، فلغير حاجة لا ينبغي، لأن هذا فيه إيقاف لباب الجهاد وتعطيل له. وإن كانت هناك حاجة بسبب ضعف في المسلمين، أو قد تكون أسباب أخرى، يعمل معهم هدنة لأن الوالي يتوقع أن يدخل أولئك في الإسلام، لأن لديهم تفكير يفكرون في ذلك الأمر، فيكون ذلك أيضا، أو حتى يتقي شرهم قد يعينون أعداء المسلمين. إذن إذا وجد سبب فلا مانع. قال رحمه الله تعالى فإن رأى الإمام المصلحة فيها جازت، لقول الله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وتوكل على الله، إن جنحوا للسلم فاجنح لها. ما معنى جنحوا؟ يعني إمال للسلم، أي للمسالمة والمصالحة. فمل يا محمد إلى ذلك الشيء، لكن مع ذلك عليك أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتتوكل عليه، فهو المؤيد لأوليائه وهو الناصر لهم. وقوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين، هذه في سورة براءة، من أول سورة براءة، إنما نزلت لماذا؟ بالسيف. نعم. وقوله تعالى إلا الذين عاهدتم. إذن هنا استثنى، إذن استثنى، يستثنى من المشركين من يتم بين المسلمين وبينهم عهد، فإن هؤلاء لا يغدر بهم ولا ينقض العهد إلا إذا نقضوا العهد أو أعانوا أحدا أو قاموا بمعاونة عدو للمؤمنين، ففي هذه الحالة يتم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة، لأن قريشا أو مجموعة من قريش أعانت على خزاعة حليفة رسول الله، أعانت ماذا؟ حليفة قريش، فاعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك نقضا للعهد، فاتجه إلى فتح مكة صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم، لم ينقصوكم شيء، لم يحصل منه نقض عهد، ولم يظاهروا عليكم، بمعنى لم يعينوا عدوكم عليكم، ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم، لأن الوفاء بالعهد مطلوب، وقد مر بنا الآيات والأحاديث التي تدل على ذلك، فينبغي أن يكون المؤمنون خير من يعطي القدوة في ذلك. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إلى المدة التي تم الاتفاق بها، كما حصل في صلح الحديبية 10 سنوات لكنها لم تتم. ومن الذين قال؟ هم قريش، لأن قريش أفراد منها، وإن كانوا قل أعانوا ماذا؟ حلفاءهم على حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم خزاعة، وخزاعة كانت حليفة لرسول الله وهم غير مسلمين، لكن هذا حلف بينهم وبين بني هاشم منذ أيام الجاهلية، فحافظوا على ذلك الشيء واحتفظوا به. قال: وروى مروان ومسور بن مخرمة رضي الله عنهما. لا نقف رضي الله عنهما، نقف عند يعني كنا نمر احنا احيانا ما يتعلق بعلم الحديث. مروان بن الحكم ايها الاخوه ليس بصحابي، نص العلماء على ذلك، لانه ما لقى الصحابي منه من لقي رسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فهو لم يلقى رسول الله، كان ربما صغيرا بذلك. الثاني هو صحابي لكنه حضر مع ابيه وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذن حضر إلى رسول الله يعني عنده وسمع منه، إذن يكون هذا الحديث مرسل. حتى المسور بن مخرمة ما سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ما حضر، هي وقع ما حضرها. إذن ما جواب العلماء عن ذلك؟ أنا أذكر أن العلماء بعد أن نصوا على أنه مرسل قالوا: لكن سمعاه من بعض الصحابة كعمر وعثمان وعلي وابن مسعود، ونص في بعض الروايات على أنه سمع من عمر، إذن سمعوه من غير فيكون مرسل، لكنه مرسل صحيح لأنه ثبت من طرق متعددة، جاء مبسوطا مطولا في صفحات فتح الباري، تعرفون طبعته يعني صفحات عدة صفحات، ثم شرح أيضا في عشرات الصفحات. إذن هذا هو صلح الحديبية. إذن ولو قلنا رضي الله عنهما لا يضر، لكن هو يفهم بأنهما الثاني صحابي لا شك، لأنه حضر مع والده وحتى ولو كان صغيرا، والآخر لكنه ما سمع ذلك من رسول الله لأنه كان صغيرا، حضر مع والده وهو صغير. قال: وروى مروان رحمه الله، حتى قال أذكر العلماء بأنهما روى ذلك بعد الحادثة، يعني ذلك بسنتين. نعم. قال: وروى مروان رحمه الله ومسور بن مخرمة رضي الله عنه، أي يكون هذا أدق. نعم. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صالح سهيل بن عمرو رضي الله عنه، يعني مندوب قريش، وجاء عدد من المندوبين منهم من خزاعة من جاء حلفاء رسول الله. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صالح سهيل بن عمرو رضي الله عنه بالحديبية على وضع القتال 10 سنين. على وضع القتال يعني ترك القتال أو إيقافه مدة 10 سنوات. وكل هذا الصلح عندما تقرأه تقول هذا صلح فيه استسلام كما يقولون الآن، صلح فيه ضعف، ولكن الله هو الذي وجه إلى ذلك ورضيه، وجه رسوله عليه الصلاة والسلام وأيضا رضيه سبحانه وتعالى. ثم إنه سبحانه وتعالى نهى عن رد النساء إذا جئنا إلى المؤمنين. نعم. سيأتي فيه خلاف، فيه من يقول لا يجوز أن يتجاوز 10 سنوات، يتجاوز 10 سنوات وهو مذهب الشافعي ورواية لأحمد، وفيه من يقول من يتجاوزه لكن بقليل لا يطلق، لأن إطلاقه ترك للجهاد وتعطيل له، هو مذهب أبي حنيفة ورواية أخرى لأحمد. قال: وواجع النبي صلى الله عليه وآله، عرفنا المواجعة ما هي، المعاهدة. ووادع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبائل من المشركين، وادع كما رأينا في قريش وفي وأيضا عاهد اليهود في بني النضير ولكنهم نقضوا، وقريظة والنضير. قال: ولأنه قد تكون المصلحة بالهدنة لضعف المسلمين عن قتالهم، وهذا ما تحقق أيها الإخوة وسترون نماذج من ذلك. نعم. أو طمع في إسلامهم أو التزامهم الجزية أو غير ذلك، ويكون المسلمون بحاجة إلى المال فيكون هذا فيه مصلحة أيضا، الجزية إنما هي ذل لهم، يعني ضرب الجزية عليهم إنما في ذلك ذل لهم، ولذلك مر بنا بأن المسلم لا ينبغي له أن يشتري أرض الخراج لأن فيها ذل، وهذا أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه. لخطورتها وأهميتها لا تجوز إلا من الإمام، فلا ينبغي أن يعقدها عامة الناس أو كذلك بعض من له مكان محدود، لأن هذه تحتاج إلى فكر وإلى روية وإلى نظر فيما هو فيه مصلحة المسلمين، لأن ذلك ينبغي أن يحتاط فيه كل احتياط، ولذلك يعقدها الإمام يشاور في ذلك الأمر ويتتبع ما هي المصالح إلى آخره ثم يتم العقد. قال: ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه، لأنه عقد يقتضي الأمانة لجميع المشركين، فلم يجز لغيرهما كعقد الذمة. فلم يجز لغير الإمام أو نائب، لأن نائب الإمام يقوم مقامه في حالة غيابه أو وفاته يحل محله، وستأتي إشارة أوسع إلى ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز عقد الهدنة مطلقا غير مقدرة بمدة. انظروا، لا يجوز مطلقا غير مقدرة بمدة، مفهومه أنها لو قدرت بمدة جازت، وهذه رواية للإمام أحمد وهي أيضا قول أبي حنيفة. الرواية الأخرى أنها لا يجوز أن تتجاوز 10 سنين، وهي مذهب الجمهور كمالك والشافعي والرواية الأخرى لأحمد. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز عقد الهدنة مطلقا غير مقدرة بمدة، لأن إطلاقها يقتضي التأبيد. من العلماء من قال لا يجوز أن تتجاوز 10 سنين، وهي رواية في المذهب ومذهب الجمهور. قال: لأن إطلاقها يقتضي التأبيد فيفضي إلى ترك الجهاد أبدا. قال: ويرجع في تقديرها إلى رأي الإمام على ما يراه من المصلحة فيه قليل وكثير. أيضا يرجع إلى رأي الإمام، لكن لا بد أن ينظر إلى المصلحة، يعني لا ينظر ما يناسبه، ولكن ينظر إلى ما فيه مصلحة للمسلمين، لأن هذه تتعلق بعهد مع المشركين كافة، فينبغي أن لا يقدم عليه إلا بعد توجيه. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهر لنا عندما نقرأ، ونحن لن اتضحت لنا الصورة، لكن أولئك الذين حضروا الصلح ضاقت صدورهم بذلك. كيف يحصل ذلك؟ لقد عزل الله بالإسلام ثم نخضع لأعدائه، هذا هو الذي فهمه، ولكن هم لهم الظاهر، ولكن الذي يعلم البواطن، الذي يعلم السر هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم ماذا سيترتب عليه. رجل واحد غير في تلك ماذا المعاهدة. قال: وقال القاضي رحمه الله: وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز أكثر من 10 سنين. وهذا مذهب الجمهور. لماذا قالوا إلى 10 سنين؟ لأنهم لا يستطيعون أن يقولوا لا يجوز إلى 10، لأن الرسول فعله، وهذا فيه نص. قال: وهو اختيار أبي بكر رحمه الله، يعني من الحنابلة، لأن الأمر بالجهاد يشمل الأوقات كلها، وهذا حقيقة ينبغي أن يكون كذلك. 10 سنين فإن احتيج فليجدد، لكن ينبغي أن لا يتجاوز ذلك الشيء. وأنتم تنظرون أنه ما تم 10 سنوات، لأنه لو مضت 10 سنوات لكانت في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: خص منه مدة العشر، أو خص منه مدة العشر بصلح النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية على 10، ففيما زاد يبقى على العموم. قال رحمه الله: ووجه الأول أنه عقد يجوز في 10 فجاز فيما زاد عليه، يعني صلح الحديبية كان في 6، ويعني ما مضى وقت، يعني كم مضى من الوقت؟ أبدا، يعني لم يمضي إلا وقت يسير، فنقض قريش العهد، ففتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة في 8. قال: وجه الأول أنه عقد يجوز في 10 فجاز فيما زاد عليها كالإجارة. قال رحمه الله: فالإجارة يجوز ماذا أن تزيد فيها وتنقص. فإن هادنهم أكثر من قدر الحاجة بطل في الزائد. بطل في الزائد على هذا القول الأخير. وهل يبطل؟ نعم نعم، يعني في تمديدها كمان. قال وهل يبطل في قدر الحاجة على وجهين بناء على تفريق الصفقة؟ قال رحمه الله، تعرفون تفريق الصفقة فيها شيء جائز وشيء ممنوع، فنقدر هذه كم ثمنة وهذه كم ثمنة والعصور العدة، ثم بعد ذلك نصحح ما يصح ونبطل ما يبطل. قال يعني كان يكون الصفقة فيها بيع مباح وبيع مانع، يعني يقول اشتريت منك هذه الشاة وما في بطن هذه الشاة الأخرى، هذه الشاة صحيح لكن يحدد المبلغ. فتفريق الصفقة مثلا أن نقدر كم قيمة الشاة هذه منفصلة، مثلا قيمتها 100 ريال، وكم قيمة ما في بطن هذه لو قدر كذا، ثم نلغي ذاك الجزء ونصحح هذا الموجود. قال وهل يبطل في قدر الحاجة على وجهين بناء على تفريق الصفقة؟ قال الصحيح أنه لا يبطل عند الحاجة كتفريق الصفقة التي مرت بنا، إذا أمكن تصحيحها فما المانع من، يعني إذا أمكن تصحيح الشرط أو تصحيح العقد فما المانع من أن تصح تلك المعاملة. وقال وكذلك إن هادنهم أكثر من عشر على الرواية الأخرى بطل في الزيادة، وفي مدة العشر وجهان. قال رحمه الله فإن قال هادنتكم ما شئتم لم يصح. هذا لا يجوز لأن هذا مطلق، يعني ما شئت أولا أضاف الأمر إلى العدو، والعدو ينظر إلى مصلحته، ربما يحتاجون إلى استمرار ذلك الصلح وربما إلى قليل من، فمتى ما ناسبهم قالوا ما شئنا وتغير كل شيء. قال فإن قال هادنتكم ما شئتم لم يصح، لأنه جعل الكفار متحكمين على المسلمين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. قال وإن قال هادنتكم ما شئنا، أيضا فيها أيضا يعني جهل، يعني فيها جهالة، أو ما شاء فلان، أو شرط أن له نقضها متى شاء. قال فإن قال هادنتكم، أو شرط أن له نقضها متى شاء لم يصح، لأنه ينافي مقتضى العقد، ولأنه مقتضى العقد ما ينبغي أن يكون معلقا، يعني يكون صريحا. قال ولأنه عقد مؤقت فلم يجز تعليقه على مشيئة أحدهما كالإجارة. وقال القاضي رحمه الله يصح، لأنه جعل التحكم إليه. الرأي الأول هو الأرجح والصحيح، هو كالبيع، لأن البيع لا ينبغي أن يعلق على ما شاء لأنه عقد لازم، وهذه أيضا معاهدة، وإذا تمت كانت ملزمة. قال رحمه الله تعالى وقال القاضي يصح لأنه جعل التحكم إليه، وإن قال إلى أن يشاء الله أو نقركم ما أقركم الله، وهذه لا ترد لأن هذه من الأمور الغيبية، فكيف تربط ذلك بالمهال؟ أنت تعلم مشيئة الله، أتعلم أن الله يريد ذلك أو لا؟ ربما يظهر لك أنه يريده وسبحانه لا يريده، وقد يكون العكس، فلا يعلق شيء. نعم أنت إذا أردت أن لا تقدم على شيء إلا أن يشاء الله، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا، هذا فيما تقدر عليه، أما أن تربط ذلك بأمور لا تعلمها فهذا أمر لا ينبغي. قال وإن قال إلى أن يشاء الله أو نقركم ما أقركم الله لم يجز، لأنه لا طريق إلى معرفة ما عند الله. قال المصنف رحمه طريقه الوحي، والوحي قد انقطع انتهى. قال رحمه الله تعالى فصل وتجوز الهدنة على غير مال، يعني تجوز الهدنة على غير مال، وإذا جازت على غير مال من باب أولى أن تجوز بمال، إذا ليس شرطا أن تكون الهدنة مرتبطة بشيء بمصلحة، يعني مال، يعني يجوز أن يهادنهم مطلقا كما في صلح الحديبية. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صالح أهل الحديبية وغيرهم بغير مال. قال: وتجوز على مال يأخذه منهم. وتجوز على مال يأخذه منهم، قد يكون فيهم ضعف فيوافق على أن يعاهدهم على أن يعطوه شيئا، وهذا جائز. قال رحمه الله تعالى: وتجوز على مال يأخذه منهم، لأنه إذا جازت بغير مال فعلى مال أولى. يعني يقول المؤلف: إذا جازت دون فائدة ظاهرة فمن باب أولى أن تكون فيها مصلحة ظاهرة يمسكها المسلم بيده. قال: فأما مصالحتهم على مال يدفعه إليهم. يعني اتفق مع، يعني هل يصالحهم أي المسلم أي ولي الأمر أي الإمام، هل يصالح الكفار على أن يدفع لهم مالا؟ هذا لا شك حالة الضرورة نعم. قال: فقد وتعلمون يعني ما حصل في حرب التتار، يعني المغول، عام 56 أو 600، عندما هاجموا بغداد وأراد الخليفة أن يصطلح معه لا يعطيه مالا، لكن ابن العلقم ذلك الوزير الشيعي راح وبث وقال يا خدع وكذا، فأعملوا السيف بالمؤمنين، فصارت الدماء تسير كالأنهار في بغداد، حتى قالوا إن المرض انتقل إلى حلب إلى الشام لتعفن تلك الرائحة، حتى أن الناس شق عليهم ما وجدوا كيف يدفنون، صاروا يلقونهم في القليب وغيره. يعني حادثة عظيمة ما مر بالتاريخ الإسلامي أفضع منها. قال: فقد أطلق أحمد رحمه الله المنع منه لأن فيه صغارا على المسلمين. فيه صغار وذلة وحقارة، والمؤمن لا ينبغي أن يكون كذلك، المؤمن ينبغي أن يكون رافع الرأس كما قال الله تعالى: وأنتم الأعلون. قال: وهذا محمول على غير حال الضرورة، فأما عند الحاجة مثل أن يخاف على المسلمين قتلا أو أسرا. يقول المؤلف: هذه المسألة محمولة على غير حال الضرورة، أما إذا اضطر المسلمون بأن كانوا قلة أو كانوا ضعفا والعدو واضح أنه سيعمل فيهم القاتل فينبغي أن يدفعوا له، فدفع المال أهون من دفع الرقاب. قال: فأما عند الحاجة مثل أن يخاف على المسلمين قتلا أو أسرا أو تعذيب من عندهم من الأسارى فيجوز، لما روى الزهري رحمه الله قال: أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عيينة بن حصن وهو مع أبي سفيان. نعرفها شيفة عيينة بن حصن، هذا هو زعيم غطفان، يعني قبيلة مشهورة، حليفة لمن؟ لقريش. وهذا كله يشير إلى الأحزاب، أعدها من أول. قال: لما روى الزهري رحمه الله قال: أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عيينة بن حصن. هذا متى؟ يوم الخندق، يوم الأحزاب. أنتم تعلمون تجمع المشركون من كل مكان، جاءوا بقضهم وقضيضهم وخيلهم وعددهم وعدتهم، جاءوا من كل مكان فأطبقوا بالمسلمين، فالرسول عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق، وتحزبوا حول المؤمنين، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل إلى من هذا، لأنه رجل يحب المال، فأراد أن يغريه بشيء حتى يسحب نفسه ويخذل المشركين فيجعلهم يفرون. يعني كما مر بنا المخذل لا يجوز أن يحضر القتال، لأنه يبث الرعب والخوف، والعدو قوي والعدو فيه، ثم يبدأ يشكك المقاتلين، ثم يبدأ يضرب بعضهم ببعض وينقل الكلام إلى أن يضعف همتهم ويقلل من هيبتهم. قال: أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عيينة ابن حصن وهو مع أبي سفيان، يعني يوم الخندق يوم الأحزاب. نعم. أرأيت إن جعلت لك ثلث ثمر الأنصار، يعرض عليه: أرأيت إن جعلت لك ثلث ثمر، وفي بعض الروايات تمر، ثلث تمر، لأن المدينة مشهورة بالتمر، قال ثلث ثمر الأنصار أترجع بمن معك من غطفان وتخذل بين الأحزاب؟ فأرسل إليه عيينة إن جعلت لي الشطر فعلت. النصف يعني انظر، قلت لكم رجل مادي والمادي يبيع كل شيء مقابل المصلحة، لكن قام في هذا المؤلف رحمه الله أن تود أن يذكر هذا لكنه ما ذكر، فهذه لها قصة. قام سعد بن معاذ زعيم الأوس، وسعد بن عبادة زعيم الخزرج، أو ذاك الخزرج وهذا الأوس، ذاك الخزرج وهذا الأوس، فقالوا يا رسول الله لقد كان يأتي يجر صرمه يعني ذيله في الجاهلية لا يستطيع أن يدخل المدينة، هو هذا عيينة بن حصن كان يطوف حول المدينة لا يستطيع أن يدخلها دون إذن من أهلها ولا يحصل على تمرة واحدة، وكان ذلك في السنة يعني في المجاعة في الجاهلية، كيف وقد أعزنا الله سبحانه وتعالى بالإسلام فنعطيهم؟ فانظروا إلى جواب رسول الله، استحسن ما قالتهم، فقال نعم إذن، نعم وأكدها بإذن وتركهم. ثم إن الله سبحانه وتعالى سلط عليهم الريح المعروفة التي قلعت خيامهم وكفت قدورهم وأطفت منارهم ونزل بهم الرعب والخوف ففروا. نعم. قال فلولا أنه جائز لما جعله له النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المؤلف جاء بهذا ليبين أن هذا ولو لم يكن جائزا لما أرسل إليه ووعده بأن يعطيه. قال ولأن الضرر المخوف أعظم من الضرر ببذل المال، فجاز دفع أعلاهما بأدناهما. قال المصنف يعني يختار القاعد أهون الضررين أو أخف الشرين، عدة قواعد معروفة في هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى فصل ويجوز في عقد الصلح شرط رد من جاء من أهل الحرب من الرجال، لأن هذا وجد في صلح الحديبية، يعني المشركون جاءوا من منطلق القوة فيما يظهر لهم، فرادوا أن يملوا، لأنه لما بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان خالد بن الوليد قبل إسلامه في مجموعة من الفرسان، فعدل المسلمون عن طريقه، ثم وصل الخبر إلى مكة إلى قريش فعزموا على مقاتلة الرسول فأخذوا يعدون، فوجد من العقلاء من خزاعة ومن قريش من أراد أن يذهب، وأيضا من الطائف كعروة بن مسعود، فجاءوا إلى رسول الله وحصل حوار، هذا يأتي وهذا يذهب، إلى أن انتهى بماذا؟ بما حصل الاتفاق عليه. قال ويجوز في عقد الصلح شرط رد من جاء من أهل الحرب من الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرط ذلك في صلح الحديبية، هو وافق على ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هم أصروا على ذلك فوافق عليه، لأنه رأى أن المصلح، ولكن كان في ذلك إيلاما على الصحابة، يعني شق عليهم ذلك الأمر، ورأوا أن ذلك الصلح فيه حيف وفيه نصرة للكافرين وفيه ضعف للمؤمنين، فتأثروا وحصل ما حصل، ولكن وجد من يثبت منهم كأبي بكر وأمثاله، فبينوا للآخرين وانتهت النتيجة إلى أنه كان عزا كما سنأتي ونقف على بعض الفوائد. قال ولا يجوز شرط رد النساء المسلمات لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهن ما أنفقوا، يعني وآتوا الكفار ما أنفقوا، وسيأتي الخلاف حول هذه الآية، وآتوهم ما أنفقوا يعني الذي هو المهر. إذن كان في الأصل هو العموم، يعني اتفق معهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن من جاء منهم من المسلمين يرده الرسول، ومن جاء من المسلمين إليهم لا يرد، هذا هو الصلح. ثم نزلت هذه الآية بمنع رد النساء وقد ذكرنا الأسباب في ذلك. قال فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. قال ولما عقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلح في الحديبية جاءت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط. تعرفون هذا الذي كان في وقعة بدر. نعم. فجاء أخواها يطلبانها. جاء أخواها يطلبانها. فأنزل الله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله منع الصلح في النساء، ولأنه لا يؤمن أن تتزوج بمشرك فيصيبها أو تفتن في دينها. أو تفتن في دينها أو يتعدى على عرضها، والأضرار كثيرة، المرأة ضعيفة. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز رد الصبيان العقلاء، لأنهم أيضا كالنساء، بعد لم ينضجوا ولم يعني يقوى عودهم، فهو أيضا عرضة لأن يفتتن، فينبغي كذلك أيضا ألا يرد. قال لأنهم بمنزلة المرأة في ضعف قلوبهم وقلة معرفتهم، فلا يؤمن أن يفتتنوا عن دينهم. قال وإن شرط رد الرجال بها لزم الوفاء، وإن شرط رد الرجال بها لزم الوفاء لهم، يعني في الصلح. نعم. بمعنى أنهم إن جاءوا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن. في عدة أسئلة متنوعة، أول هذه الأسئلة يقول هل لو اغتسل الإنسان غسلا غير غسل الجنابة أجزأه عن الوضوء قبل الصلاة، وهل تشترط النية؟ ومن قال إن غسل الجنابة ينفرد بمثل ذلك؟ أول يعني غسل الجنابة حتى لو اغتسلت ولم تنوي الوضوء لا يكفي، لأنه لكي يكفيك أي غسل لا فرق بين غسل الجماعة الجنابة أو كذلك الغسل لأجل التبرد أو غير ذلك أو لأجل الجمعة أو غير ذلك، هذا مرتبط بالنية. بالنسبة للوضوء الغسل وحده لا يكفي إلا عند بعض العلماء، فالعلماء يقول لو اغتسلت أو مثلا انغمست في بركة ونويت بذلك الغسل والوضوء أجزاء. أما الصحيح الذي تطمئن إليه النفس فهو أنك إذا اغتسلت عليك أن تتوضأ، تتوضأ وضوءك للصلاة وتنوي ذلك، وحينئذ يكفي ذلك. هناك من يقول لا، مجرد أن تغتسل وتنوي يكفي عن الوضوء لأن الماء قد استوعب بقية البدن. هل يجوز هدم المساجد القديمة التي لا تقام فيها صلاة مع العلم بأنه لن يقوم قدامه كذا مسجد ويوجد مساجد بجوارها؟ لماذا يعطل هذا المسجد أولا؟ إذا كانت فيه مساجد بجواره فلماذا يعطل؟ إذا كان يعني لا يصلى فيه لكونه تهدم فهذا وقف من الوقاف، والوقف يعاد بناؤه ولا ينبغي أن يعطه، والمسجد القديم أفضل من المسجد الجديد، يعني يمتاز عليه بالفضل، فلماذا تعطل الصلاة فيه؟ إلا إذا كان يقصد أن هذا المسجد يوجد فيه مبتدع أو نحو ذلك والناس تفر منه فهذه مسألة أخرى. بعض الأسئلة غير واضحة كذا. يقول الأخ ما حكم لبس قلادة الفضة للرجل وكذلك سلسلة؟ هذه لا تجوز، أن هذا من التشبه ولا ينبغي للرجل أن يتشبه بالمرأة. هناك أشياء مثل الفضة، الفضة مباحة للرجل، لكن هناك أمر واحد وهو التشبه، وهناك الرجولة، ينبغي للإنسان أن يكون رجلا، أن يترفع عن المواطن التي تنزل به عن رجولته ومكانته، فعليه أن يبتعد عن ذلك. يقول لأننا نلاحظها الآن في عدد من الزوار، كونه يلاحظ ليس ذلك دليلا على جوازه. يقول الأخ هنا همني شيء وهو أن الاتصالات الموبايلية، يعني موبايلي، أرسلوا إلي رسالة وقالوا ربحت سيارة هل لآخذها؟ أنا ما أدري كيف ربحتها، يعني أنت ربحت سيارة هل مهدوها إليك؟ إذا كانت هدية تأخذها، أما إلى مقابل أنك أمرت في أشياء هذه مسألة أخرى. يقول الأخ: هناك أشخاص يتفقون مع شركات العنى أن يعمل باسم هذه الشركة على نسبة من الأرباح، وأحيانا يغض النظر عن الربح أو الخسارة بدون أن تقدم الشركة له أي جزء من الكلفة، غير أنها تعطيه الحق في استغلال اسمها كشركة. والله هذا سؤال الأخ، هذا غامض، يعني يحتاج إلى تفصيل أكثر. ما أدري كيف يتم الاتفاق بينك وبينهم. أما أن تسمح لك شركة بأن تبيع منتجات أو غير، هذه مسألة في الأصل جائزة، لكن يبدو أن الأمور فيها أمور أخرى لم يصرح بها السائل. يقول الأخ: ما حكم الإقامة في دار الكفر بغير حاجة؟ الإقامة في دار الكفر تختلف، وفي زمننا هذا قد يكون الإنسان داعية، فهذا يستحب أن يقيم في دار الكفر إذا كان يذهب يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويبين فضيلة هذا الدين ومزاياه، وأيضا يدعو الناس إلى الدخول فيه ويقابل المبشرين الذين يدعون إلى الأديان الأخرى. فهذا لا شك، إلى جانب كونه أقام في بلاد الشرك هذا لا يضر، ولكنه أقام لمصلحة عظيمة، ألا وهي الدعوة إلى دين الله، لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النار. رجل من سافر ليعالج مريض ولم يجد العلاج في البلاد الإسلامية، أو وجد أن العلاج هناك أفضل فلا مانع، أو يريد أن يدرس دراسة وهذه الدراسة تتميز فيها تلك البلاد فلا يضر. إذا المهم أن تكون هناك مصلحة، أو يعمل في سفارة أو في مؤسسة أو في مركز من المراكز الإسلامية يوجه الناس يصلي به من المسلمين، يعني هناك أمور كثيرة. ما لا في شك إذا كان هناك مصلحة فهذا أمر طيب ويثاب عليه إن شاء الله. أما إذا ذهب استئناسا ببلاد الكفر واطمئنانا إليها وأنه يأخذ الحرية فيها وأن فيها أمور لا يجدها في بلاد المسلمين، فهذه الإقامة معصية. ما أدري، يقول: هل لو حلقت أو قصرت، هو قصره الذقن، يقول أحد الإخوة، أحد من الجماعة، يعني أصر عليه أحد الإخوة إصرارا على أن أنزل معه في فندق وأعلم أنه ماله حرام، هل جائز أم لا؟ أنت مالك ومال حرام، هو المسؤول عنه. لو دعاك إنسان وهو يتعامل في الربا على مائدة الطعام، يعني شخص مثلا أقام حفل عرس لزواج ابنه، وهذا الرجل لا يتورى، تأتي وتأكل كما قال عبد الله بن مسعود، وأنت تأكل وهو الذي يحمل الإثم، لأنك أنت ما شاركته في ذلك. كيف يعني قصده في العمرة والحج؟ جد في أي مكان، ما علاقة الحلق؟ يعني لك أن تحلق في السوق، ولك أن تحلق في دكان، ولك أن تحلق في دارك، ولك أن تحلق ماذا في أي مكان، هذا لا يضر. في هنا عدة أسئلة. يقول الأخ: نود منكم نصيحة وتوجيها وطريقة صحيحة حول أولا كيف يذاكر طالب العلم الدروس العلمية سواء كانت للامتحانات أو للاستفادة من العلم الشرعي. يعني على كل حال، حتى الإنسان الذي يدرس إذا أخلص في ذلك كتاب إن شاء الله. الثاني، هناك بعض الطلاب عندما يقرأ أو يذاكر بما يحصل له فتور أو كسل خلال المراجعة أو المذاكرة أو القراءة، وخاصة في يوم في بعض الأحيان في أيام الامتحان. ثالثا، أود أن تقولوا لنا خلال طريقتكم أو من خلال طريقتكم التي كنتم تسلكونها واحتذيتم حذوها. يعني هو كله سؤال يدور حول كيفية أولا الناس يتفاوتون، وغالب الطلاب الغالبية العظمى أن الطالب يمسك بالكتاب ثم يظل يقرأ حتى يفرغ من الكتاب، فإذا انتهى ماذا؟ كأنه جمع طيورا في قفص ماذا مفتوح، أو ملأ قرب ما وهي مشقوقة، فتجد أن هذا يقرأ ولا يربط دروسه بعضها، فإذا وصل إلى الأخير ثم عاد ليذاكر مرة أخرى كأن لم يكن شيء، وهذا من الخطأ. هذه طريقة يأخذها الذين يحبون الراحة، يقرأ كأنه يقرأ صحيح، ليست هذه القراءة العلمية. القراءة العلمية الصحيحة، حتى أسئلته كثيرة لعل يربط بينها، أنك تأتي إلى مادة من المواد كمادة الفقه أو الحديث أو التفسير أو النحو، وإن كانت المواد تختلف، مثلا مادة النحو تحتاج إلى تطبيقات، مادة الفرائض تحتاج إلى مسائل، يعني المواد تختلف، لكن نأتي لكيفية المذاكرة عموما، هناك طريقة تجمع. أنا مثلا جيت فأقرأ في الفقه أول مادة في كتاب الطهارة، أخذ حسب ما أرتاح إليه في اليوم الأول مسألتين ثلاث، ولنقل أقرأ 5 صفحات، ثم آتي في اليوم الثاني وقبل أن أبدأ في الجديد أمر على ما ذكرته بالأمس حتى أستحضره، ثم أبدأ بشيء جديد وليكن أقل مما مضى حتى لا أجهد نفسي، ثم إذا جئت في اليوم الثالث أيضا أقرأ شيئا جديدا وأربط بعد أن أصل.